التفسير بالرأي. يقول: وتفسيره بالرأي لا يجوز، لا يجوز، يحرم أن تفسر القرآن برأيك، لا يجوز. يأتي شخص ما عنده علم ولا معرفة في أصول التفسير ولا في التفسير ولا في معاني القرآن، ثم يجلس يفسر القرآن برأيه، هذا لا يجوز. جاء في حديث، وفي الحديث وعيد شديد، قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك علماء الأمة من التابعين وممن جاء بعدهم حتى من الصحابة كانوا يتورعون أن يتكلموا في القرآن برأيه، ما يتكلمون. فإذا كان بعضهم حتى مثل سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة السبعة، كان إذا سأله أحد عن مسألة فقهية حلال وحرام أجابه، وإذا سأله عن آية من كتاب الله سكت كأن لم يسمع، كأن لم يسمع. هذا الأدب مع القرآن، أنك ما تتكلم القرآن وأنت ما عندك علم. تفسير مو بتفسير برأيك، تفسير بكلام أهل العلم ونقل أهل العلم، وأن يكون الشخص قد أهل، كان مؤهلا، عنده أدوات التفسير ومؤهل أن يفسر القرآن. أما يأتي كل واحد يفسر القرآن، القرآن ليس يعني كل شخص يلعب بالقرآن ويتفسر القرآن يتكلم برأيه. فالتفسير بالرأي، رأيه من غير علم، هذا لا يجوز. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار.